فلقد رأيته أكفه يعني من سرعة هذا الجمل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له. قال تزوجت؟ يعني هل أتزوجت أو هل تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ والبكر هي من لم يسبق لها النكاح، والثيب من سبق لها النكاح. قلت بل ثيبا، يعني بل تزوجت ثيبا. قال أفلا جارية؟ يعني أفلا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات. هذا تعليل لكونه تزوج ثيبا، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، يعني المدينة، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية ثم قدم، إلى آخره. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا حسن رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورأفته بهم عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه كان يكون في أخريات القوم انتظارا للعاجزين والمنقطعين، ومنها أيضا الثاني أنه لم يدع جابرا على أنه لم يدع جابرا وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء والضرب. ومن فوائد هذا الحديث جواز ركوب الدابة الضعيفة إذا لم يشق عليها، لأنه ركبها رضي الله عنه. ومنها أيضا جواز تسييب الدابة أو الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة، لقوله في رواية فأردت أن أسيبه. ومنها أيضا جواز إتلاف المال تفاديا لما هو أعظم، لأن جابر رضي الله عنه أراد أن يسيب هذا الجمل وأن يدع هذا الجمل تفاديا لما هو أعظم من كونه يرهقه في النفقة، فيؤخذ منه جواز إضاعة المال وإتلافه تفاديا لما هو أعظم. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها. ومنه أيضا قول سليمان، ونعم، ومنه قول الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيل الصافات فألهته عن صلاة المساء وعن ذكره في المساء، فقال عليه الصلاة والسلام ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي جعل يعقرها مع ساقها ومع عنقها. ومنها أيضا مشروعية الدعاء للضعيف والمنقطع بما يناسب الحال. ومن فوائده أيضا جواز ضرب البهيمة عند الحاجة ضربا غير مبرح، لقوله فنزل يحجنه بمحجنه. ومنها أيضا ظهور آية، بل وقوع آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه لما دعا له وضرب هذا الجمل قال رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سار سيرا لم يسر مثله قط. والفائدة من معرفة آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوي الإيمان، أنها تقوي الإيمان، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى شيئا من آياته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الإمام لرعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الجمل من جابر. ويقاس على الإمام، يقاس عليه القاضي ونحوه من ذوي الشرف والجاه والمكانة، فلا حرج في بيعهم وشرائهم. هذا هو هذا هو الأصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك، أي كراهة البيع، أي كراهة أن يباشر القاضي البيع والشراء بنفسه، وقالوا يكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف. وقد استدلوا على ذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. ولكن الحديث فيه ضعف. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يولي شريحا القضاء شرط عليه ألا يبيع وألا يبتاع، يعني بنفسه، قال: وهذا دليل على أن من شأن القاضي ألا يفعل ذلك. وأيضا من جهة النظر أن القاضي يعرف بين الناس فيحابى، والمحاباة بمنزلة الهدية، والهدية للقاضي حكمها أنها لا تجوز. ولأن كونه يباشر البيع والشراء يشغله عن النظر في أمور القضاء وأمور الناس. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أبي بكر لما بويع رضي الله عنه بالخلافة وقصد السوق وقال: لا أدع عيالي بدون نفقة يضيعون، فقال الصحابة رضي الله عنهم: فنحن نفرض لك ما يكفيك، ففرضوا له رضي الله عنه كل يوم درهمين. وهذا دليل على أن من كان في هذه المكانة والمنزلة من إمام أو قاض أنه لا ينبغي له أن يباشر البيع والشراء بنفسه. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث، مشروعية النكاح، لقوله: تزوجت؟ قلت: نعم. مشروعية النكاح، والنكاح قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم والأمم يوم القيامة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. والنكاح سبق لنا أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون سنة. فأما الأول وهو الوجوب، يكون النكاح واجبا على من يخاف زنا بتركه، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فالنكاح في حقه واجب، لأن إعفاف نفسه ومنعها من الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا، يحرم النكاح في حالين: الحال الأولى نكاح ما زاد على الواحدة، إذا كان يعرف من نفسه عدم العدل أو يخشى عدم العدل، لأن الله عز وجل اشترط العدل فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والحال الثانية النكاح في دار الحرب، قالوا يحرم أن ينكح في دار الحرب، يعني ربما أن الأعداء تسلطوا على امرأته. ثالثا، يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، لفقير لا شهوة له. لماذا؟ لأنه ما دام أن هناك ليس هناك سبب يقتضي النكاح فإنه يرهق نفسه بالنفقة ويتعب نفسه بالنفقة، مع أن مقاصد النكاح لا يستفيد منها ولا يحصلها. ويباح النكاح لغني لا شهوة له، فلو أن مثلا شخصا كان غنيا عنده أموال ولكن ليس عنده شهوة فالنكاح في حقه مباح من حيث الأصل، ويكون النكاح مستحبا أو مسنونا على الأصل، فالأصل فيه الاستحباب. ومنها أيضا تفضيل البكر على الثيب في النكاح إلا لسبب، لقوله بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية. فجابر رضي الله عنه لم يتزوج بكرا وإنما تزوج امرأة ثيبا لأن له أخوات، فأحب أن يتزوج امرأة تعرف القيام بشؤونهن وخدمتهن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز في قوله ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية وما كسه قبل ذلك. فمنها أيضا من فوائده جواز المماكسة عند البيع والشراء، وأنها لا تعد من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا نعم ما كسه، ولهذا في الحديث في الرواية الأخرى أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. لكن المؤلف ساقه بلفظ مختصر، المماكسة المحاطة مكاسر، يعني يقول بخمسين يقول لا بأربعين. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المشتري يملك المبيع ومنفعته بمجرد العقد، وأن البائع يملك الثمن كذلك بمجرد العقد إذا كان معينا. ومن فوائده أيضا جواز التوكيل في الاستيفاء والوفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يعطيه الثمن. ومن فوائده أيضا مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد للداخل له، لقوله فادخل فصلي ركعتين. ومنها أيضا أن تحية المسجد تفعل في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي. نعم. ومنها أيضا مشروعية الزيادة في الوفاء، لقول فأمر بلالا أن يزن له أوقية، والأوقية 40 درهما، فوزن له بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد. ومنها أيضا جواز وفاء الدين في المسجد، جواز وفاء الدين في المسجد، لأنه أعطاه في المسجد هذا الدين. أما البيع والشراء في المسجد فلا يجوز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا. ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله وقالوا أحد شقي البيع كهوى، فلا يشترط لتحريم البيع في المسجد أن يقع الإيجاب والقبول، بل لو وقع أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد حرم. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس حال الاعتكاف من كونه يشتري، يعني يتصل بمطاعم أو بغيرها وهو في المسجد فيشتري طعاما، فهذا خطأ لأنه عقد بيعا أين؟ في المسجد، وهذا لا يجوز. وأحد شقي البيع كهوى. ومنها أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع لجابر بين العوضين بين الثمن والمثمن لقوله خذ جملك ولك ثمنه. ومنها أيضا جواز مشروعية الجمع بين الثمن والمثمن إذا علم الإنسان تعلق نفس البائع بالمبيع. ومنها أيضا فضيلة جابر رضي الله عنه، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع جمله مع حاجته له، والثاني أنه وفى بالشرط فور انتهائه، فهو من حين دخل إلى المدينة سلم الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كذا. فيقول: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية. والجاهلية هي ما قبل الإسلام، فما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية، وسموا جاهلية لفرط جهلهم، يعني لعظم جهلهم. قال: فتبايع بها الناس، يعني في هذه الأسواق في الإسلام. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام، يعني جاء الإسلام، تأثموا من التجارة فيها، يعني كان كأنهم رأوا حرجا أن يتاجروا فيها، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدل هذا الحديث على أن مواضع أهل الجاهلية ومواضع المعاصي لا تمنع من إيقاع البيع والشراء فيها، بل لا تمنع من فعل الطاعة فيها، لا تمنع من فعل الطاعة فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عمرو: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. طيب، يقول: باب شراء الإبل الهيم. الهيم هي في الأصل هي الإبل العطاش، ومنه قول الله عز وجل: فشاربون شرب الهيم، يعني شرب الإبل العطاش. قال: أو الأجرب، يعني الذي أصابه الجرب وهو مرض معروف. قال: الهائم المخالف للقصد في كل شيء. وقيل إن الهائم، الإبل الهائم، هي التي تشرب ولا تروى، وقيل: من بها داء. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، فلما ذهب يستاقها قال فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز بيع الحيوان المعيب وما فيه مرض بشرط أن يبين ذلك لمن اشتراه منه، ومنها أيضا شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائده أيضا جواز شراء المعيب، لكن هذا إذا كان يعلم عيبه فله الرجوع، وأما إذا كان لا يعلم عيبه فشراؤه إذا لم ينتفع به يكون حقيقة من باب إضاعة المال. ومنها أيضا جواز مباشرة الكبير البيع والشراء بنفسه، ومنها أيضا بيان ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الورع وتوقي الظلم، لأنه رد عليه الجمل